اللهم إنا أصلحنا منك في نعمة وعافية وسترك فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصلح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نسألك ونسأل حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت المولى لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وإن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها الثانية، وعنوان حلقة اليوم المقصود بالاستماع على الثوابت والتغافل في الدنيا. أبدأ حلقة اليوم بهذه اللقطة من قول يونس الصالحي أحد تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله، قال: ما رأيت أعقل من الشافعي، قابلته يوما في مسألة ثم افترقنا ولقينا فأنتج بيدي ثم قال: لا أدري أما يستقيم أن يكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ يا أبا موسى، أما يستقيم أن يكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ معلق الحافظ الذهبي على هذا الموقف يقول: هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام، وفكر نفسه فما زال من وراء روح الكلمة. هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام، وفكر نفسه فما زال من وراء روح الكلمة. نعم، حتى كما قال ربي: وإذا أراد الله إشفاء القرى جعل الهداة بها دعاة سكوتا. إذا أراد إسعادها جعل دعاتها تشاكا إلى الأنس في الوعد، وإذا أراد إشفاءها جعل هداتها ودعاتها جعلها دعاة فرقة وفكرة وتعالى. مقصود بهذه السلسلة الجلة تذكر به دائما مصادق معالجة رفع التفرد الفكر الاختلاس الذي لبس خصائص العمل الضار في ربه ربه. ما يصلح ان تجتمع علينا الامم كلها ونحن نقابلها اصلاحا متفرقين واصلاحا متفرقين. يهود يبحثون على بلادي وقومي بعضهم بعضا يدمر، فمن قد غدا ابناء ثاني وثاني مقصرا ان سوف يسكت. يهود يبحثون على بلادي وقومي بعضهم بعضا يدمر، فمن قد غدا ابناء ثاني وثاني مقصرا ان سوف يسكت. واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا ستكفروا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع السلامة. هل الذي نقدمه في هذه الدراسة ان يجتمع الناس على السلامة، يعني القضايا المجتمع والتفعية في الدين التي لا ينبغي ان يختلف فيها الرجل مختلف عليها ينبغي ان يختلف عليها، ومن خرج عنها ينبغي ان يرجع اليها بالثواب وبالمجادله بالتسليم. اما القضايا الاجتهاديه ينبغي ان نتغرق فيها، ينبغي ان لا نضيق بعضنا على بعض فيها، فلم يجد الجواب يختلفون كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله: ولو اراد ربك جل جلاله

النطق على في العلاقة التي قامت بناء على الكتاب الخامس، فإذا هذه العلاقة الأساس وتسمى الأصحاب. فمن قلدوا مذهبا مقبولا واتبعوا اجتهادا معتبرا فهم فيه مكتب الهم والبرهان عليهم على الله سبحانه وتعالى، لكن نحن لا نفعل ذلك. من يريد وهو في مكانه لم يحرك قدما ولم يركب طائره ولم يحرك ايدا ولم يفتح بالسرر، حصلوا على دور مع بعض يجب ان يكون مسؤولا. هذا يرى هذا ويجب له حق روحه في مكانه. واذا كان هناك ارسام قطعه خاصه مخصوصا اثناء الزواج، يعني الأمر من هذه البنت والمسلمين كم يسأل عنها ولم ينفق عليها ولم يراعي شؤونها وكبرت بعيدا عنها وجاءت من مصدر الزواج. فهذه اللحظة التي يمكن أن نصل فيها ما أمر الله به أن يوصل، الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون مصيرهم. فجعل فكرة الله الحقيقية لا نؤمن بتمديده الزوج ولا نؤمن بتمديده ولا نؤمن من أمره عسر ولا نؤمن بصحيفته دائما وبين الخير للبني الحمراء مع الاستدلال بما يعتقد أنه الغاية أما يعتقد أنه إنما يغص كل فحصر كل ما يفي كل شيء أنت لا تضيق على المخالف معك، بل أنت تتدين بما تعتقد أنه قد ظلم، بما تعتقد أنه أظلم الصغار، بما تعتقد أنه أقرب للتقوى. فالإقرار في الدفاع الاجتهادية لا يعني أهل الدين بها الاجتهاد، بل لم يكن دينا في مثل الكلام. العام إذا اختلفت عليه فكان المسلمين يعمل فيه يتبع من يظن أنه أرضى لله وأكرم لحكمه وأسعد بالصواب في هذه المسألة، فما يعرفش إزاي يرى إما يعني إما بأن يجتمع ما عليه الجمهور لأن يضرب على ظنه أن الصرامة والكفرة المجتمعة أكثر من كل ذي مكان، أو يبحث عن من يضيف له في هذه المسألة ويبين له ما هو الأصعب للصرامة وما هو الأكثر للكفرة وما هو الأرض لظن به الغرب، أو يعمل بالاحتياط مثل بالضبط المريض إذا اختلف عليه استنساك الأطباء ورسالتهم في الدنيا ماذا يفعل؟ لأنه حريص على خيرهم وعلى عافيتهم وعلى صحتهم، فإذا لم يستطع كيف يستطيع أن يسأل؟ يعني دائما حريص أنه من يحط المسألة بفكرة ويقزم أمر صحته بيت المسألة يحفظها بيده ويبحث عن القرار السائل الصحيح في أهمية الصحية هذه، وله مثابر من المثابر يستطيع أن يتركها لكي يحقق لنفسه تربطة عن القرار الطبي الذي يحفظه بصحته، ينقل المعنى ده إلى القرار الفكري إلى مدى به من غيره الجميل. Thank you.